بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير الكريم الرحمن في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه. وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء وأرباب الحجة والنهى، فرد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة. والكاف في قوله آمنوا كما آمن الناس كما سبق للتشبيه، وهذا تشبيه لأصل الإيمان بأصل الإيمان لا بوصفه، فليس المراد آمنوا كما آمن الناس يعني كإيمان الصحابة من كل وجه، لأن إيمان الصحابة لن يبلغه أحد، وذلك لما جبل الله قلوبهم من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما بذلوا في سبيل الله من الجهاد ونشر الدعوة وغيرها، فهم رضي الله عنهم لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في إيمانهم في قلوبهم من الإيمان. إذن قوله رحمه الله كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة، نقول هذا تشبيه لأصل الإيمان بأصل الإيمان، كقوله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولهذا قال: وهو الإيمان بالقلب واللسان، يعني آمنوا بقلوبكم وألسنتكم، ولا يكن إيمانكم بألسنتكم فقط. قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، والمراد بالسفهاء هنا جمع سفيه، وهو ضد، نعم، وهو الذي ليس براشد. فقول السفهاء جمع سفيه، وهو والسفه هنا ضد الرشد، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان يعني الهجرة ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه. وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجة والنهى. وفي هذا أيضا تحذير من القدح في الصحابة أو سب الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم صفوة هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، أو أن أكثرهم ارتد عن دين الإسلام، فهذا كفر والعياذ بالله وردة. فالذي يسب الصحابة ويتهمهم بالكفر أو الردة هذا كفر والعياذ بالله. القسم الثاني أن يسب الصحابة بما يقتضي فسقهم، أو أن أكثرهم فساق، فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه يفسق بذلك. وعلى القول بعدم كفره قالوا فإنه يحبس ويؤدب حتى يرتدع ويرجع عما هو عليه. والقسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، يعني بأمر لا يقدح في الدين كالجبن والبخل ونحو ذلك، فهذا لا ريب أنه فسق ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر، يعني لم يقل أحد إنه يكون كافرا بذلك. ومع ذلك يجب على الإمام أن يؤدبه بما يردع، لأن الصحابة رضي الله عنهم مقامهم عظيم وشأنهم كبير، فلهم فضل على هذه الأمة. فضلهم على هذه الأمة من وجوه: أولا أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه، ثانيا ما قاموا به من الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، ثالثا ما قاموا به من نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى، رابعا ما قاموا به من حفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأمور وغيرها مما يوجب لنا حبهم والترضي عنهم والسكوت عما شجر أو حصل بينهم من أمور هي حاصلة باجتهاد. نعم. يقول رحمه الله: فرد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرد الله ذلك عليهم، وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، لأن الرشد حسن التصرف، وهم لم يحسنوا التصرف لما حصل منهم من الكفر والنفاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما أن العقل والحجر معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. وهذا أيضا فيه تحذير من السخرية والاستهزاء بعباد الله المؤمنين، لأن هؤلاء المنافقين سخروا واستهزأوا بعباد الله المؤمنين، ولهذا قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والاستهزاء قد أي استهزاء بالمؤمنين تارة يكون لأشخاصهم، وتارة يكون لما يحملونه من شرع الله، فإن كانت السخرية بهم لما يحملونه من شريعة الله فهذا كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، يعني يسخر بهذا المؤمن لأنه يصلي، يسخر به لأنه يزكي، يسخر به لأنه يصوم، يسخر به لأنه يحج ويفعل شعائر الله، فهذا والعياذ بالله كفر، لأن السخرية والاستهزاء بالله وبرسوله وآياته كفر مخرج من الملة، كما قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والثاني أن يسخر بهذا المؤمن لشخصه وعينه، لا لما يحمله من شرع أو سنة. وعلامة ذلك أنه لو رأى أن غيره ممن يجله ويقدره يفعل ذلك لم يسخر منه، فإذا لم يسخر منه وسخر من هذا كان هذا دليلاً على أن سخريته بهذا الشخص لذاته ولشخصه، يعني يسخر من شخص مثلاً أنه يعفي لحيته مع أنه لا يسخر من شخص آخر يعفي لحيته لكونه ممن يجله ويقدره، حينئذ نعلم أن سخريته بهذا الشخص ليس لهذه السنة ولهذه الشعيرة، وإنما هو لذات هذا الشخص ولعينه. نعم. إذن السخرية بالمؤمنين أو بالمؤمن على نوعين. النوع الأول أن يسخر بالمؤمنين لما يقومون به من شعيرة من شريعة الله من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، فهذا من السخرية بشرع الله وهو كفر كما في الآية الكريمة. والحال الثاني أن يسخر بهذا المؤمن لعينه وشخصه لا لما يحمله من شرع وسنة، فهذا ليس كفرا بل هو داخل في الغيبة والنميمة والسب والشتم ونحوها. وعلامة ذلك، أي العلامة الفارقة بين هذا وهذا، أن هذا الشخص الساب أو المستهزئ أو الساخر لو فعل هذه السنة أو هذه الشعيرة أو هذه العبادة غير هذا الذي سبه ممن يجله ويوقره لم يسخر، فهذا دليل وعلامة على أن سخريته بهذا أن سخريته التي تتعلق بهذا الشخص ليس بالشريعة وما يحمله من سنة. نعم. قال رحمه الله واضح تعالى الفرق؟ نعم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية. قوله طيب، وقوله يعطيهم النور ثم يطفئه عنهم، وهذا أشد على قلوبهم، لأن الإنسان إذا ذاق النعمة ثم حرم منها فإن ذلك أشد عليه وأعظم عليه ممن حرمها أصلا. أفهمتم؟ يعني الإنسان الذي يعطى النعمة ثم يسلب إياها هذا أشد وأعظم بالنسبة لتحسره ممن لم يعطى النعمة أصلا، لأن الذي لم يعطى النعمة لم يذق النعمة ولم يتعلق قلبه بها، بخلاف الأول. فمثلا لو أن شخصا رجلان يعني رجلان جائعان أعطيت أحدهما طعاما فأكل قليلا ثم سلبته منه والآخر بقي على جوعه، أيما أشد تحسرا؟ الذي أخذ ثم سلب منه. فالنعمة إذا أعطيت للشخص ثم سلبت منه فإن تحسره عليها أو على فقدها أعظم ممن لم يعطها أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ويمدهم أي يزيدهم، أي يزيدهم في طغيانهم، أي يمدهم قوله أي يزيدهم، يزيدهم. نعم، لأن أي تفسيرية فيكون حكم ما بعدها حكم ما قبلها في الإعراب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم، يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفقتهم فبئست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما. طيب، إذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، لأن دينار أول ما هو الدينار والدرهم؟ الدينار هو النقد من الذهب، الدينار هو النقد من الذهب، والدرهم هو النقد من الفضة، والدينار 10 دراهم، يعني بالصرف الدينار 10 دراهم. إذن الدرهم إيش؟ عشر الدينار. إذا كان من يبذل الدينار يعني مثلا نقول عشرة ريالات في مقابل ريال خاسرا، فكيف بمن يبذل جوهرة وأخذ عنها درهما؟ هذا أشد، لأن الجوهرة تبلغ يعني مئات الدنانير، فكيف بمن بذل الهدى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور وترك عاليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لأن المصيبة والخسارة هي مصيبة الدين وخسارة الدين. الدنيا يخسرها الإنسان ثم تعود إليه، فكم من تاجر خسر ثم ربح، وكم من غني افتقر ثم عاد غنيا، لكن المصيبة والخسارة العظيمة هي خسارة الدين. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. مصيبة الدين هي أعظم المصيبة، لأن بها يخسر الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر بس ماذا ما تكلمنا عليه إن شاء الله تسلقها.